سر الوجود ورثيم الشدى وأهل البنود غرباء ونحن رمز الصمود وجنود الهدى وحسب الجنود غرباء غرباء غرباء وليس بدعا فهذا قدر الغر في بلاد العبيد غرباء والكون يهتز شوقا لرؤى ما في كل فجر جديد غرباء وقد ملكنا زمانا ونشرنا في كل فجر ورود غرباء وقد ملكنا زمانا ونشرنا في كل أرض ورود غرباء وقد رشتنا عهودا في ظلال القرآن كاس الخلود نحن قوم إذا شدونا رشيدا